شبكة إنشادكم العالمية تقدم صوت في القلب يناديني يا طيبة ضميني قد لوع روحي وفؤادي من شوقي وحنيني صوت في القلب يناديني يا طيبة ضميني قد لوع روحي وفؤادي من شوقي وحنيني قلبي رفرف فوق رباكي والعين تتوق لمرآك يا دار النصرة حياكي أنوارك تدعوني قلبي رفرف فوق رباكي والعين تتوق لمرآك يا دار النصرة حياكي أنوارك تدعوني تخطر في بالي فاراها حقا في وجداني بمآذن مسجدها الغالي قد علقت جناني تخطر في بالي فأراها حقا في وجداني بمآذن مسجدها الغالي قد علقت جناني قد علقت جناني صوت في القلب يناديني يا طيبة ضميني قد لوع روحي وفؤادي من شوقي وحنيني صوت في القلب يناديني يا طيبة ضميني قد لوع روحي وفؤادي من شوقي وحنيني دمعي يغسل صفحة قلبي والنبض تراتيل الحب تشتاق لساكنها روحي والغربة تشجيني دمعي يغسل صفحة قلبي والنبض تراتيل الحب تشتاق لساكنها روحي والغربة تشجيني يا رب اجمعني بالهادي بالصحبة منيني فمقام الفردوس مرادي فيه تقر عيوني يا رب اجمعني بالهادي بالصحبة منيني فمقام الفردوس مرادي فيه تقر عيوني فيه تقر عيوني صوت في القلب يناديني يا طيبة ضميني قد لوع روحي وفؤادي من شوقي وحنيني وحنيني صوت في القلب يناديني يا طيبة ضميني قد لوع روحي وفؤادي من شوقي وحنيني